إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله أيها الصائمون والصائمات، واذكروه كما هداكم ولعلكم تتقون. عباد الله، هكذا مضت الليالي مسرياه. بالأمس كنا نستقبل هذا الشهر، واليوم نودعه. نسأل الله أن يعيده علينا وعليكم أعواما عديدة وأزمنة مديدة. أيها الصائمون، سعادة غامرة تملأ جوانحنا إذ بلغنا هذا الشهر العظيم وأتممنا أكثر عدته، فالقلوب يتجاذبها خوف ورجاء، والألسن تلهج بالدعاء أن يتقبل الله الصيام والقيام وصالح الأعمال، أن يتقبل الله منا ما مضى ويبارك لنا فيما بقي. فطوبى لمن اغتفرت زلته وتقبلت توبته وأقيلت عثرته. ولملام، أليس هذا الشهر شهر تكفير السيئات؟ جاء في الصحيحين أن من صامه وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفيها ليلة القدر قيامها ماحل للسيئات، كما جاء في الصحيحين أن من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال الإمام ابن المنذر رحمه الله في قيام ليلة القدر: إنه يرجى بها مغفرة الذنوب كبائرها وصغائرها. انتهى كلامه رحمه الله في نهاية الشهر العظيم. نشكره سبحانه شكر من أنعم على عباده بتوفيقهم للصيام والقيام وإعانتهم عليه ومعونته لهم، وكيف لا نشكره وقد تقلب الصائم بأنواع العبادات العظيمة بما لا يستطيع فعله في شهر آخر ما بين صيام النهار يكابد فيه الظمأ والعطش والجوع، إلى صلاة عظيمة بما فيها من العبادات ومن أعظمها السجود. ففي رمضان يسجد الناس في اليوم الواحد عشرات السجدات والركوعات ومئات التسبيح والتحميد والاستغفار، كل هذا في الصلوات فقط. فاجتهدوا عباد الله فيما بقي من الشهر. ففي صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر، فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي. فاجتهدوا فيما بقي بالأعمال الصالحة واقرأوا القرآن، فلا تسل عن القرآن وصحبته في هذا الشهر، ولا تسل عن أجره، فهو مأدبة وأي مأدبة. فاشكروه جل وعلا على إنعامه، فلقد قال الله: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإن أعظم عبادة في هذا الشهر وفي آخره هي عبادة الاستغفار، فأكثروا عباد الله من الاستغفار، فهو ختام للأعمال الصالحة تختم به الصلاة والحج وقيام الليل والمجالس، وكذلك ينبغي أن يختم به الصيام لنقوم به غمرات الغفلة والنسيان، ونمحو به شوائب التقصير والانحراف. فالاستغفار يدفع عن النفس الشعور بالكبر والعجب بالأعمال، ويورثها الشعور ويورث يورثها الشعور بالتقصير، وهذا الإحساس يدفع لمزيد عمل بعد رمضان، فتزداد الحسنات ويثقل الميزان. بين ابن القيم رحمه الله حاجة الطائعين إلى الاستغفار فقال: الرضا بالطاعة، الرضا بالطاعة من رعونات النفس وحماقتها، وأرباب العزائم والبصائر أشد ما يكونون استغفارا عقب الطاعات لشهودهم تقصيرهم فيها وترك القيام لله بها كما يليق بجلاله وكبريائه، وأنه لولا الأمر لما أقدم أحدهم على مثل هذه العبودية ولا رضيها لسيده. انتهى كلامه رحمه الله. ومما يشرع في نهاية الشهر عند رؤية هلال شهر شوال أو الإعلان عنه التكبير المطلق، فيسن من ليلة العيد إلى دخول الإمام المسجد لصلاة العيد، ولفظه: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. وليس في عيد الفطر تكبير مقيد، ويسن للناس أن يرفعوا أصواتهم بالتكبير في أسواقهم وطرقاتهم وفي طريقهم لصلاة العيد، كما قال الله: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. قال المفسرون: أي لتكملوا عدة رمضان ولتكبروا الله عند إكماله على ما هداكم. وفي حديث أم عطية في الصحيحين: في يوم العيد كنا نؤمر بإخراج الحيض فيكبرن مع الناس، وفي رواية: فيكبرن بتكبيرهم. وقد كان ابن عمر يكبر في العيدين جميعا. أيها الصائمون، علمتنا مدرسة رمضان أن أنس النفس وبهجتها ولذتها في طاعة الرحمن. تذكر ساعات تلك الشهر كم هم الذين يشكون من القلق والهم، وتجري عليهم الساعات بل الأيام في ضغوط نفسية وأزمات عصبية، بينما في شهر رمضان فقد تلك الأمراض بل وجد لذة وفرحا وسعادة. وهذا الدرس العظيم ذكره الله جل وعلا لنا في قوله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فمن خلق هذه النفس أعلم بما يصلح لها دنيا وأخرى. وإذا كنا نودع رمضان فإن المؤمن لن يودع الطاعة والعبادة، بل سيوثق العهد مع ربه ويقوي الصلة مع خالقه ليبقى نبع الخير متدفقا. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال الله: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، لا قيمة لطاعة تؤدى دون أن يكون لها أثر من تقوى أو خشية. أين أثر رمضان بعد انقضائه إذا هجر القرآن وتركت الصلاة مع الجماعة وانتهكت المحرمات؟ أين أثر الطاعات إذا أكل الربا وأخذ أموال الناس بالباطل؟ لقد غرس رمضان في نفوسنا خيرا عظيما، أيقظ الضمائر وصقل القلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على جزيل توفيقه وعظيم امتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى جنته ورضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وعلى وأصحابه. أما بعد، واعلموا أيها الصائمون أن الله فرض عليكم زكاة الفطر طهرة لصيامكم وطعمة لمساكينكم، وشكرا لله جل وعلا على نعمته عليكم بإتمام صومكم. جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، فأدوها عن أنفسكم وعمن تنفقون عليه، أدوها عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والعاقل والمجنون. فأما الجنين الذي في بطن أمه فقد استحب أهل العلم أن تخرج عنه الفطرة، فإن لم تخرج فلا إثم في ذلك، وتؤدى قبل العيد بيوم أو يومين، والأفضل يوم العيد قبل الصلاة، ومقدارها ما يقارب 3 كيلوغرامات. وجائز أن يخرج من الرز أو من التمر ونحوه مما يطعمه الناس، وكل ما كان أنفع للفقراء فهو أفضل، ولا تعطى إلا الفقراء. وجائز أن يعطى الواحد أكثر من فطرة، كما أنه يجوز أن تقسم الفطرة الواحدة على أكثر من واحد، وليبدأ بأقاربه ثم جيرانه، وإذا أخرج الأب عن أولاده ولو كانوا كبارا أو موظفين فلا حرج في ذلك ما داموا قد تراضوا على هذا. وكذلك الخادمة يجوز إخراج زكاة الفطر عنها، وإن من علامات القبول أن يوفق العبد لحضور صلاة العيد وشهود الخير ودعوة المسلمين. فقد روى البخاري ومسلم من حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيد العيدين العواتق وذوات الخدور، ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، وليأكل قبل خروجه تمرات وترا، كما كان صلى الله عليه وسلم يفعله كما في صحيح البخاري. أيها الصائمون، وأنتم تستعدون للعيد بلباس جديد، الله الله في تلمس المحتاجين، أدخل السرور والفرحة على رب أسرة أضناه الفقر عن شراء ملابس لأهله وولده ونفسه. إياكم والشح والأنانية، ما أجمل كسوة العيد لمن لا يستطيعها. وفي وقتنا هذا بحمد الله طرق إيصال الكسوة ميسور، وما عليك إلا تلمس المحتاجين وسد فاقتهم. وكذلك جمعيات البر الخيرية تقوم بهذا العمل الجليل. واتقوا النار ولو بشق تمرة، ثم صلوا وسلموا على رسول الهدى وإمام الورى، فقد أمركم ربكم فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي.